بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. الشرح: القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى. شأن القول أنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، يعني تحكى كما هي دون تغيير، تمام، يقال له الحكاية. نحو: قال زيد ماذا قال؟ عمرو منطلق. جملة عمرو منطلق هذه جملة محكية، ويقال لها أيضا مقول القول. فنقول: قال زيد فعل وفاعل، وعمرو المنطلق مبتدا وخبر، والجملة الإسمية في محل نصب مفعول به لأنه مقول القول، تمام؟ هذا هو الطبيعي لقال. وتقول زيد منطلق، نفس الإعراب، تقول فعل والفاعل أنت، وزيد منطلق جملة في محل نصب مفعول لأنها مقول القول، لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، يعني محل نصب مفعول به للقول، وتسمى جملة كما قلت لكم مقول القول، وتسمى جملة أيضا محكية. ويجوز إجراؤه مجرى الظن. الآن هذا استعمال جديد، هذا استعمال جديد. الاستعمال الأول هو الطبيعي المشهور، كما قال تعالى: قال إني عبد الله. جملة إني عبد الله في محل نصب لأنها مقول القول، هذا القول الذي حكاه الله عز وجل عن عيسى عليه السلام. إذن شباب، القول له استعمالان: الاستعمال المشهور وهو أنه إذا وقعت بعده الجملة أن تحكى فتكون في محل نصب مفعول به. الاستعمال الثاني وهو قليل من يستعمله الآن، يعني من طلبة العلم أو من الكتاب قليل، لكنه موجود في بعض اللهجات العامية، موجود، يقولون تقوله يعني تظنه، طيب، موجود في بعض اللهجات العامية. يقول: ويجوز إجراؤه مجرى الظن. إذن يأتي القول بمعنى الظن، قال الشيء بمعنى ظنه، فهذا حينئذ إذا كان بمعنى الظن ما معنى، أو إذا كان بمعنى الظن ما حكمه الإعرابي؟ قال: فينصب المبتدأ والخبر مفعولين، يعني يعمل عمل إيش؟ ظن، لذلك ذكروا في هذا الباب كما تنصبهما ظن. والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة. إذن ليس مطلقا تأتي قال بمعنى ظن وننصبها مفعولين دائما وأبدا، لا، هناك قيود، هناك شروط، وهي أربعة، وهي التي ذكرها عامة النحويين. الأول: أن يكون الفعل مضارعا، فخرج إيش؟ خرج الماضي وخرج الأمر. الثاني: أن يكون للمخاطب، فخرج إيش؟ خرج المتكلم والغائب. وإليهما أشار بقوله: اجعل تقول. فإن تقول لو تأملت فيها وجدتها إيش؟ مضارع، وهو للمخاطب. إذن بقوله تقول نص على شرطين. الشرط الثالث: أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله: إن ولي مستفهما به، أي أن يكون مسبوقا بإيش؟ باستفهام. فإن لم يكن هناك استفهام لا يجوز. الشرط الرابع: أن لا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل الذي هو تقول، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، تمام. فإن فصل بأحدها، أي بأحد هذه الثلاثة، لم يضر، ويجوز لم يضر، طيب، لم يضر. إذن لابد أن لا يفصل بين ذات الاستفهام وبين الفعل الذي هو تقول بشيء إلا بثلاث أشياء. فإن فصل بينهما به بواحد منهما لا يضر، لا بأس، وهي الظرف، كما تعرفون دائما العلماء يتسهلون مع الظرف والجار مجرور، ونضيف على الجار مجرور والظرف معمول الفعل، لأن معمول الفعل ليس أجنبيا منه كما سنرى إن شاء الله في الأمثلة. طيب، فإن فصل بواحد من هذه الثلاثة ما الحكم؟ قال: لم يضر. وهذا هو المراد بقوله: ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. كم شرط يا شباب؟ أربع شروط. طيب، هل هناك شروط أخرى؟ حاشية الثانية. قال الأشموني: تنبيه، زاد السهيلي شرطا آخر، وهو أن لا يتعدى باللام. يعني ألا توجد اللام. نحو أتقول لزيد عمرو منطلق، هنا فجئنا باللام فحينئذ لا تعمل تقول عمل ظن. هذا الشرط الخامس. السادس، وزاد في التسهيل أن يكون حاضرا، يعني قال وفي شرحه أن يكون مقصودا به الحال، يعني ليس مقصودا به إيش المضي أو الاستقبال، وهذا كله في لغة في غير لغة سليم. أما لغة سليم فسينص عليها ابن مالك إن شاء الله في الألفية بعد قليل بإذن الله. إذن نعود لابن عقيل، هذه الشروط الأربعة المشهورة، وهناك شرطان آخران قرأناهما الآن في الحاشية. قال فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، يعني إيش أتظن عمرا منطلقا، واضح؟ تقول هنا بمعنى تظن، الهمزة الاستفهام لا محل من الإعراب، تقول فعل مضارع بمعنى تظن ينصب مفعولين، والفاعل أنت، عمرا مفعول أول منطلقا مفعول ثاني، فعمرا مفعول أول منطلقا مفعول ثاني. ومنه قوله متى تقول القلوص الرواسم يحملنا أم قاسم وقاسما. البيت لهدبة بن خشرم العذري من أردوثة رواها غير واحد من حملة الشعر، ومنهم فلان وفلان وفلان. طيب وروايته هكذا، لقد أراني والغلام الحازمة نزجي المطية ضمرا سواهما، متى يقود الذبل الرواسم والجلة الناجية العواهم. القلص أو القلص، نعم، متى تقول القلص، القلص على وزن كتب، وسرر جمع قلوص وهي الشابة الفتية من الإبل، يأتي هذا كثير في الشعر جاهلي، وهي أول ما يركب من إناث الإبل خاصة. الرواسم يعني المسرعات في سيرهن، مأخوذ من الرسيم وهو ضرب من سير الإبل السريع. يحملن أم قاسم يحملن يعني وفي رواية يدنين ومعناه يقربن. أم قاسم هي كنية امرأة وهي أخت زيادة بن زيد العذري. المعنى متى تظن النوق المسرعات يقربن مني من أحب أن يحملنه إلي، متى تظن هذا سيحصل، متى تظن أن النوق المسرعات سيحملن أحبابي إلي مثل أم قاسم ونحو ذلك. متى، متى، متى هنا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية، هكذا إعرابه، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، لماذا؟ لأنه ظرف، ظرف زمان، وهو متعلق بتقول. تقول فعل مضارع والفعل أنت، القلص مفعول الأول، الرواسم نعث للقلص، ويحملن أم قاسم وقاسمة، هذه الجملة الفعلية في محل نصب مفعول ثاني، هذا هو الشاهد. طيب دعونا الآن شباب نستخرج الشروط الأربعة من البيت. الشرط الأول أن يكون مضارعا، أين هو؟ تقول. الثاني أن يكون مخاطبا، مخاطبا، التاء، تاء هذه للخطاب. الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، متى. الرابع أن لا يفصل بينهما، هل هناك شيء يفصل بين متى وبين تقول؟ الجواب لا، إذن القيود الأربعة موجودة. هناك رواية للبيت رواها بعض النحويين وهي هكذا، متى تظن القلوص. إذا قرأناها بهذه الرواية تظن، هل فيها شاهد؟ ليس فيها شاهد، لكن ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ نستفيد من هذه الرواية دليل أن تقول في الرواية الأخرى هي بمعنى تظن، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، كما أن الحديث يفسر بعضه بعضا، والقرآن يفسر بعضه بعضا، كذلك الشعر يفسر بعضه بعضا، الكلام عموما يفسر بعضه بعضا. طيب وقد نبه على هذا محي الدين عندكم في الحاشية. نعود الآن إلى العلامة ابن عقيل، قال متى تقول القلوص الرواسم يحملنا أم قاسم وقاسما. فلو كان الفعل غير مضارع هل يجوز أن ينصب مفعولين؟ لا. نحو قال زيد عمرو منطلق، هل يجوز أن ننصب؟ لا، لأنه ماضي، لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء. وكذا إن كان مضارعا لكن بغير تاء، نحو إيش يقول، تمام، أقول بالياء أو بالهمزة، نقول بالنون، هل ينصب مفعولين؟ لا. نحو يقول زيد عمرو منطلقا، هذا أيضا لا ينصب مفعولين. أو لم يكن مسبوقا باستفهام، هل ينصب مفعولين؟ الجواب لا. نحو أنت تقول، أنت تقول عمرو منطلق، أي أنت تظن عمرو، هل يجوز أن ينصب مفعولين؟ لا، مع أنه مضارع ومع أنه فيه تاء، مع ذلك لا ينصب مفعولين. لماذا؟ اختل قيد من القيود، وهو عدم وجود أداة استفهام. أو سبق باستفهام ولكن فصل، نحن اشترطنا إيش؟ عدم الفصل. إذن وجد استفهام والتاء موجودة والمضارع موجود لكنه فصل، إذن هنا اختل القيد الرابع والأخير وهو عدم الفصل، فإن فصل لا ينصب. واستثنينا ثلاث أشياء لا بأس بالفصل بها، وهي الظرف والجار مجرور والمعمول. لذلك قال ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له. نحو أأنت تقول زيد منطلق؟ الآن ماذا حصل؟ أأنت الاستفهام موجود؟ نعم. المضارع موجود؟ نعم. تاء الخطاب موجودة؟ نعم. طيب فصل أم لم يوصل؟ الجواب فصل، فصل. ما الفاصل؟ هناك فاصل بين حرف الاستفهام وهو الهمزة وبين الفعل المضارع وهو تقول، وهو إيش؟ الضمير الذي هو أنت. إذن هنا فاصل، هذا الفاصل هل هو جار مجرور؟ لا. هل هو ظرف؟ لا. هل هو معمول؟ لا. إذن حينئذ هل يجوز أن ننصب بتقول مفعولين؟ الجواب لا يجوز. قال أأنت تقول زيد منطلق. طيب لو فصل بواحد من الفواصل الثلاثة هل يضر؟ لا يضر. قال فإن فصل بأحدها لم يضر. نعم. نحو أعندك تقول زيدا منطلقا؟ هنا عندنا وجد القيد الأول، وجد القيد الثاني، وجد القيد الثالث، فالفعل مضارع تقول والتاء للخطاب، طيب والثالث أنه سبقه همزة استفهام، موجود همزة استفهام. لكن هنا ماذا حصل؟ أنه فصل بين همزة الاستفهام وبين الفعل المضارع الذي هو تقول بفاصل. ما هو هذا الفاصل؟ ظرف. هل الفصل بالظرف يضر؟ لا يضر. إذن يجوز أن ننصب به أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، لا بأس أن تقول أعندك تقول زيدا منطلقا، لا بأس. كيف لا بأس وهو قد فصل؟ نقول لأن العرب تساهلوا في الظرف وفي الجار والمجرور وفي المعمول ما لم يتساهلوا في غيرهن. هذا مثال الظرف. ومثال جار مجرور وتقول أفي الدار تقول زيدا منطلقا، فصلنا بين الاستفهام والفعل بجار مجرور، هذا لا يضر. والمعمول مثاله أعمرا وأعمرا تقول منطلقا، أعمرا تقول منطلقا، هنا همزة استفهام فصل بها، فصل بينها وبين الفعل المضارع الذي هو تقول بمعمول. ما هو المعمول هذا؟ عمرا هذا ما إعرابه؟ هذا مفعول أول لتقول. إذن هل هو أجنبي؟ ليس أجنبيا من تقول، لأن تقول لها معمولان، عمرا مفعوله الأول ومنطلقا مفعوله الثاني. كل ما في الأمر أننا أخذنا مفعوله الأول ووسطناه بين الهمزة والفعل المضارع، فهو ليس بأجنبي بل هو متصل به، فلا بأس لأن هذا معمول للفعل، لا بأس أن تفصل به. واضح يا شباب؟ في هذه الصور الثلاثة جائز، أما في غير هذه الصور الثلاثة لا يجوز. ومنه قوله، الآن سنأتيكم بشاهد من كلام العرب حصل فيه فصل بين همزة الاستفهام وبين الفعل المضارع بمعمول، تمام؟ مما يدل على أنه لا بأس به. ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين؟ هذا البيت للكميت بن زيد الأسدي، تقدم لنا، تقدم معنا في الدرس السابق بيت له أيضا. أجهالا تقول بني لؤي، أصل الكلام إيش؟ أتقول بني لؤي جهالا، يعني أتظن بني لؤي جهالا، تمام؟ إذن بني لؤي هذا المفعول الأول، جهالا هذا المفعول الثاني، ترتيب الكلام هكذا، أتقول بني لؤي جهالا، إذن بني لؤي مفعول الأول وجهالا مفعول الثاني. ماذا فعل الشاعر؟ أخذ المفعول الثاني ووسطه بين الهمزة والفعل، فصل بينهما. تعمل تقول أو لا تعمل؟ تعمل وتنصب مفعولين. كيف عملت مع أنه قد حصل فصل؟ نقول لأن الفصل بالمعمول أو بالظرف أو بالجار مجرور لا يضر ولا بأس به. هذا هو الشاهد يا شباب. أما المعنى الجهال جمع جاهل، وفي اللهجة العامية نحن نقول إيش؟ ياهل، نقلب الجيم إلى ياء. الياهل أو الجاهل، بعض الناس يقول جاهل بعض الناس يقول ياهل حسب اللهجة. المقصود به هو نحن نطلقه على الصغير في السن لأنه يجهل الأمور، ليس عنده خبرة. ويروى في مكانه أنواما تقول بني لؤي، نوام جمع نائم، بنو لؤي وهم جمهور قريش وعامتهم، لأن أكثرهم ينتسب ينتهي نسبه إلى لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر، وهو أبو قريش كلها أو كلها. متجاهلين، المتجاهل فرق بين المتجاهل والجاهل. الجاهل معروف المتصف بالجهل، أما المتجاهل فهو الذي يتصنع الجهل ويتكلفه وليس به جهل، مثل متعالم يعني يدعي العلم. والشيخ بكر أبو زيد له رسالة في التعالم لطيفة مهمة. والذين رووا في صدر البيت أنواما يروون هنا متناومين. الرجل الشخص المتناوم من هو؟ الذي يتصنع النوم، والمراد تصنع الغفلة عما يجري حولهم من الأحداث، مثل قول الشاعر تعاللت هند تعاللت هند، نعم، يعني أظهرت أن بها علة وليس بها علة. هذا البيت من إيش؟ هذا من الإحمرار على اللامية، الإحمرار على اللامية للحسن بن زين. طيب المعنى، أتظن قريشا جاهلين حين استعملوا في ولايتهم اليمنيين وآثروهم على المضريين؟ هل تظن هذا؟ أم تظنهم عالمين بحقيقة الأمر مقدرين سوء النتائج غير غافلين عما ينبغي العمل به، ولكنهم يتصنعون الجهل ويتكلفون الغفلة لمآرب لهم في أنفسهم؟ هل تظن هذا؟ هكذا يقول الشاعر. الإعراب أظن أنه واضح لكم، والمفعولان قد بيناه لكم، ومحل الشاهد أيضا بينته لكم. إذن أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين؟ فبني لؤي مفعول أول، وجهالا مفعول ثان. قال وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر، جاز وليس إيش؟ ليس بواجب. إذا وجدت القيود الأربعة هل يجب النصب؟ لا يجب، لكن نقول هي لغة جائزة. جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول، نحو أتقول زيدا منطلقا، هنا وجدت القيود الأربعة. وجاز رفعهما على الحكاية، أيضا يجوز لك أن تحكي الجملة كما هي ولا تغير فيها شيئا، يعني لا تنصب، يجوز هذا ويجوز هذا. نحو أتقول زيد منطلق، يعني أتظن انطلاق زيد. ثم قال وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. الشرح، أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول. المذهب الذي ذكرناه لكم هذا مذهب الجمهور، أنهم يشترطون إيش؟ أربع شروط، أربعة شروط. الرأي الثاني الذي سنذكره الآن هو لقبيلة سليم. قبيلة سليم يعاملون تقول معاملة تظن مطلقا دون أن يشترطوا شرطا واحدا من الشروط الأربعة السابق ذكرها. خلاص، هذا كل ما في البيت. مثل بن مالك بأن قال قل ذا مشفقة، قل ذا مشفقة، هذه لغة سليم. يقولون قل فعل أمر ينصب مفعولين لأنه بمعنى ظن، والفاعل أنت، وذا مفعول أول، مشفقة المفعول الثاني. تأمل في هذا المثال، هل يوجد القيد الأول أن يكون مضارعا؟ لا، اختل القيد الأول، هذا أمر. هل يوجد خطاب الظاهر؟ يعني إذا اشترطنا التاء فالتاء غير موجودة، لكن إذا اشترطنا عموم الخطاب فهو موجود. طيب هل يوجد إيش قلنا أيضا الشرط الثالث؟ أن يكون مسبوقا باستفهام، هل يوجد استفهام؟ لا يوجد. طيب إذا تلاحظون يا شباب أننا قد أن سليم لا يبالون ولا يكترثون بهذه الشروط، بل يجعلون القول بمعنى ظن مطلقا. وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا، أشار إلى المذهب الثاني للعربي في القول وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا، أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع، وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد، وذلك نحو قل ذا مشفقا، فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثان. ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلا. هذا البيت الطريف لرجل أعرابي صاد ضبا، صاد ضبا، فأتى به أهله فقالت له امرأته هذا لعمر الله إسرائيل، أي هو ما مسخ من بني إسرائيل، لأن العرب تعتقد وتزعم أن الضب هو من مسخ بني إسرائيل. طيب، أي هو ما مسخ من بني إسرائيل. ورواه الجواليقي في كتابه المعرب هكذا، وقال أهل السوق لما جينا هذا لعمر الله إسرائيل. طيب، قال الخضري الإشارة إلى ضب صاده الشاعر لاعتقاد العرب أن الضباب من مسخ بني إسرائيل، ففيه حذف مضافين، أي هذا ممسوخ بني إسرائيل. تمام، البيت لعربي صاد ضبا فأتى به أهله، يعني بعض الرواية تقول أن أهله قالوا له ذلك، وبعضهم يقول أن أهل السوق هم الذين قالوا له ذلك، لذلك في رواية أخرى إيش؟ وقال أهل السوق، أهل السوق. وفي رواية أخرى أن المرأة هي التي قالت له ذلك. على كل حال، فطينا، الفطنة معروفة، الذكاء، الفطنة هي الفهم. قال وصف من الفطنة، تقول فطن الرجل يفطن على وزن علم يعلم، فطنة وفطانة وفطانية. وتقول أيضا فطن يفطن على وزن قعد يقعد، إذن فيه لغتان، إما تجعله من باب علم يعلم أو من باب قاعدة يقعد، كله صحيح. والفطنة هي الفهم، والوصف المشهور من هذه المادة فطينة. الوصف المشهور من هذه المادة فطين بفتح فكسر. جينا، هذا نحن نستعملها في اللهجة العامية، نقول ها احنا جينا، جينا، جينا أصله جئنا، نستعملها في العامية كثير، العوام يغلبون الهمزة إلى ياء كثيرا لأن الياء أسهل في النطق، هذا له أصل في لغة العرب. هنا الشاعر قلب الهمزة إلى ياء فقال جينا، أصله جئنا بالهمزة، فلينه بقلب الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. إسرائيل بالنون، إسرائيل هذه لغة شباب، لغة في إسرائيل، العرب يقولون إسرائيل باللام، ويقولون أيضا إسرائيل بالنون، وله نظائر كثيرة، مثل جبرائيل أو جبريل، يقول العرب تقول جبرائيل. طيب، فيه لغات كثيرة، المهم يقولون جبرائيل، ويقولون أيضا جبرين، جبريل باللام وجبرين بالنون، واضح؟ ومنه الشيخ عبد الله بن جبرين، عبد الشيخ رحمة الله عليه، عبد الله بن جبرين، جبرين أصله جبريل. نعم، نعم، قال كما قالوا جبرين وإسماعيل يريدون جبريل وإسماعيل، واضح شباب؟ طيب، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل. هذا اسم الإشارة، هذا مفعول أول لقالت، قالت هذا هو الفعل عند سليم، ينصب مفعولين دون شروط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. تمام، وكنت رجلا فطينا، هذه جملة حالية لا علاقة لنا بها الآن. ها ماذا قالت هي؟ هذا لعمر الله إسرائيل. طيب، قالت، نعم، هنا عند سليم هي بمعنى ظنت، بمعنى ظنت. والمفعول الأول هذا اسم الإشارة، ولعمر الله اللام هنا لام الابتداء، وعمر مبتدأ وخبره محذوف وجوبا كما درسناه في باب المبتدأ والخبر، أن المبتدأ يحذف وجوبا مع القسم، كما قال ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر نص يمين يجب حذف الخبر فهنا الخبر محذوف وجوبا تقديره لعمر الله يميني لعمر الله مبتدا يميني هذا هو الخبر المحذوف وجملة عمر الله هذه جملة معترضة هي مع خبرها هي مع خبرها معترضة المهم حتى لا تضيع هذا اسم الإشارة مفعول أول إسرائيل المفعول الثاني خلاص الشاهد في البيت ما هو أن الشاعر نصب بقالت مفعولين مفعول أول اسم الإشارة والمفعول الثاني إيش إسرائيل مع أنه لم يتقيد بقيود الجمهور فقالت أصلا يعني يكفي أنه ليس فعلا مضارعا وليس فيه خطاب وليس هناك أداة استفهام مع ذلك نصب به مفعولين هذه لغة من؟ هذه لغة سليم قال فهذا مفعول أول لقالت وإسرائيل مفعول ثاني طيب نذهب إلى الحاشية عند قوله الشاهد فيه تجاوز السطور الثلاثة السطر الرابع يقول وأنت لو تأملت بعض التأمل لوجدت أنه يمكن أن يكون هذا مبتدأ وإسرائيل مضاف إلى محذوف يقع خبر وتقدير الكلام هذا ممسوخ إسرائيل هذا مبتدأ ممسوخ خبر ومضاف وإسرائيل مضاف إليه فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على جره بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف للعلمية والعجمة إسرائيل فيه العلمية والعجمة وحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره جائز وإن كان قليلا في مثل ذلك وقد قرئ في قوله تعالى انظروا هذه القراءة العجيبة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة كيف والله يريد الآخرة هذه قراءة بجر الآخرة كيف تقديرها قال على تقدير مضاف محذوف هذا المضاف المحذوف هو المنصوب مفعول به ليريد وأصل الكلام هكذا تريدون عرض الدنيا والله يريد ثواب الآخرة ثواب مفعول به ليريد وهو مضاف الآخرة مضاف له ما الذي حصل هذا المضاف المنصوب حذفناه وأقمنا المضاف إليه المجرور مقامه فبقي مجرورا كما هو فكذلك هنا هذا لعمر الله إسرائيل هذا إسرائيل هذا إسرائيل هذا مجرور بالفتحة والألف للإطلاق كيف حصل أصله هذا ممسوخ إسرائيل مثل ثواب الآخرة وهكذا خرجه ابن عصفور وهكذا خرجه ابن عصفور وتخريج الجماعة أولى لأن الأصل عدم الحذف طيب ثم يقول بعد ذلك وذلك لأن الرجل كان في يده ضب فلما رأته امرأته أو لما رآه أهل السوق نطقوا بهذه العبارة وليس المراد أنهم ظنوا ذلك يعني هنا أيضا إشكال شباب هل معنى قالت هنا يعني ظاهر سياق بن عقيل واستشهاده بهذا البيت واحتجاج سليم به أنهم يقولون إن قالت بمعنى ظنت لكن لو تأملت أنت في القصة هل المرأة ظنت أم قالت وأهل السوق قالوا أم ظنوا الظاهر أنها بمعنى قال بمعنى القول وليس بمعنى الظن فهي رأت في يده الضب فقالت هذا لعمر الله إسرائيل هي قالته قولا وليس ظنته ظنا فإذا يريد أن يلمح محي الدين أن قال هنا ليس بمعنى الظن يعني ليس مما نحن فيه واضح لأن الرجل كان في يده الضب فلما رأته امرأته أو لما رآه أهل السوق نطقوا بهذا العبارة وليس المراد أنهم ظنوا ذلك حينئذ هذا يؤيد إيش هذا يؤيد تخريج ابن عصفور الذي ذكرناه قبل قليل أنه ليس هناك مفعول أول ولا ثاني كل ما في الأمر أنه قد دخله حذف وإن كان الوجه الصناعي الذي خرج عليه ضعيفا طيب ثم قال أعلم وأرى أي هذا باب أعلم وأرى هذا باب قصير وبقيت معنا نصف ساعة أتمنى أن ننتهي من هذا الباب في هذه النص ساعة باب قصير وسهل جدا إذا فهمت باب ظن وأخواتها وفهمت الإلغاء وفهمت التعليق، كل ما قلناه هناك سنقوله الآن في هذا الباب، مع فرق واحد فقط، وهو أننا في هذا الباب سننصب ثلاثة مفاعيل. أما في الباب السابق كنا ننصب كم؟ مفعولين فقط. كل ما عليك الآن أن تحفظ هذه الأفعال، تقريبا هي 7 التي تنصب 3 مفاعيل سينص عليها، عليك أن تحفظها حفظا وأن تعلم أنها تنصب 3 مفاعيل. قال: إلى 3 رأى وعلم عدوا، إذا صار أرى وأعلم. الشرح: أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى 3 مفاعيل، فذكر 7 أفعال، منها أعلم وأرى. هنا ذكر 2، وبعد قليل إن شاء الله سيذكر 5، المجموع 7. فذكر أن أصلهما علم. أعلم إيش أصلها؟ أصلها علم بدون همزة. وأرى بالهمزة إيش أصلها؟ أصلها رأى. إذا ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن الهمزة تعطي الفعل طاقة، تعطيه قوة. فإذا كان الفعل لازما قاصرا لا ينصب شيئا، فأدخلت عليه الهمزة يتحول إلى فعل ينصب مفعولا واحدا. وإذا كان الفعل ينصب مفعولا واحدا فأدخلت عليه الهمزة يصبح ينصب مفعولين. وإذا كان الفعل ينصب مفعولين مثل ما نحن فيه الآن وأدخلت عليه الهمزة سيصبح إيش؟ ينصب 3 مفاعيل. طيب وإذا كان ينصب 3 مفاعيل، هل هناك طريقة لنجعله ينصب 4 مفاعيل؟ الجواب لا. أقصى ما وصل إليه العرب أن ينصبوا 3 مفاعيل. إذن وظيفة الهمزة هي أنها تجعل الفعل ينتقل إلى المرحلة التي بعدها. فإذا كان لازما قاصرا لا ينصب مفعولا، مثل تقول مثلا خرج زيد، هذا لازم. طيب أريد أن أجعله متعديا فأدخل عليه الهمزة فأقول أخرج زيد عمرا، صار الآن متعديا. واضح؟ فإذا هذه وظيفة الهمزة. وكذلك هناك شيء آخر يقوم بنفس المهمة، وهو التضعيف، أن أضعف الحرف. فالتضعيف يجعل الفعل أيضا متعديا، يجعله أقوى، مثل خرج زيد. خرج زيد هذا لازم، لكن ضعف الراء تقول خرجت زيدا، صار الآن متعديا. واضح؟ طيب قال: أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى 3 مفاعيل، فذكر 7 أفعال، منها أعلم وأرى. فذكر أن أصلهما علم ورأى، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى 3 مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كان يتعديان إلى كم؟ مفعولين، نحو علم زيد عمرو منطلقا ورأى خالد بكرا أخاك. فلما دخلت عليهما همزة النقل، تسمى همزة النقل، وهو أنها تنقل الفعل من حال إلى حال، زادتهما مفعولا ثالثا، وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا. أعلمت فعل فاعل، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، ومنطلقا مفعول ثالث. وأريت خالدا بكرا أخاك، فزيدا وخالدا مفعول أول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت إيش؟ علم زيد وأرى ورأى خالد. وهذا هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا، هذا شأنها، تصير ما كان فاعلا مفعولا كما رأيتم قبل قليل. فإن كان الفعل قبل دخولها لازما، إيش يعني لازم؟ يعني قاصر، يعني لا يتعدى، يعني ليس له مفعول، مثل قام زيد أو خرج زيد، هذا فعل لازم قاصر ليس له مفعول به أصلا. فإذا دخلت عليه الهمزة ماذا تفعل به؟ قال صار بعد دخولها متعديا إلى 1، نحو خرج زيد، هذا لازم. طيب أدخل عليه الهمزة، قال وأخرجت زيدا، انظر صار الآن متعديا إلى مفعول واحد. وإن كان متعديا إلى 1 أصلا وأدخلت عليه الهمزة ماذا يحصل؟ قال صار بعد دخولها متعديا إلى 2، نحو لبس زيد جبة، كم نصب؟ مفعولا واحدا. إذا أدخلت عليه الهمزة يصبح 2. إذن كما قلت لكم الهمزة تعطي الفعل طاقة وقوة، فتقول ألبست زيدا جبة، انظر نصب مفعولين، وسيأتي الكلام عليه. طيب وإن كان الفعل متعديا إلى اثنين أصلا ماذا يحصل إذا دخلت عليه الهمزة؟ هذا هو درسنا الآن، صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى. ثم قال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، أي يثبت للمفعول الثاني والثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى. علم ورأى عفوا. طيب ماذا ثبت لمفعولي علم ورأى؟ ماذا درسنا عن علم ورأى في الباب السابق؟ قال من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل، هذا معروف، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما. طيب ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل، تذكرون عندما قال ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. كل ما قلناه يا شباب في ذاك الباب من موضوع أن أصلهما مبتدأ الخبر، من موضوع الإلغاء وموضوع التعليق وموضوع لا تحذف إلا بدليل، كل ما قلناه هناك اسحبه هنا. ذاك الآن يا شباب نبدأ نحيل. مثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمرو قائم، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما. متى يحصل الإلغاء يا شباب عند المصريين؟ إذا توسط أو تأخر، نحو عمرو أعلمت زيدا قائم، توسط فيجوز الإلغاء. ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر، البركة أعلمنا الله مع الأكابر، ماذا حصل؟ توسط، إذا حصل توسط يجوز الإلغاء. البركة هنا ألغي العامل عن العمل، لذلك هو مرفوع. وتقدير الكلام البركة مع الأكابر، وجملة أعلمنا الله هذه جملة معترضة، وأعلمنا حصل فيها إلغاء لأنها توسطت. فأعلمنا نا مفعول أول، البركة مبتدأ، ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر، وهما اللذان كانا مفعولين، وجملة أعلمنا الله كما قلت لكم اعتراضية لا محلها من الإعراب. والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر، هذا إذا قرأتها البركة حينئذ تكون قد أعملتها، أما إذا قرأتها البركة فحينئذ تكون أعلمنا لم تعمل، لأنه يجوز الإلغاء ويجوز الإهمال. الذي أعربه ابن عقيل هذا على أنها يعني عاملة، أعلمنا الله البركة مع الأكابر. قال ويجوز التعليق عنهما، ويجوز التعليق عنهما، فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم، ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما، لو سألك هذا السؤال فتقول أعلمت زيدا وتسكت، حذفت أم لا حذفت، هذا جائز. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما، أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما كما تلاحظون شباب هذا كله درسنا، فالآن فقط هو يقول لك هذا الباب يشبه ذاك الباب، واضح؟ ثم قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثاني اثنين كسا، فهو به في كل حكم ذو اتساء. تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل، وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، تمام؟ وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد، متى تتعدى رأى يا شباب إلى واحد؟ قلنا في الدرس السابق أن رأى إذا كانت بمعنى أبصرة تتعدى إلى مفعول واحد. طيب متى تكون علمة تتعدى إلى مفعول واحد؟ متى؟ قلنا إذا كانت علمة بمعنى عرفة، صح؟ فنقول يقول ابن مالك إذا كانت بهذا المعنى فالأمر سيختلف. أنا الذي أقصده هو رأى وعلمة التي تنصب مفعولين، أما إذا كانت رأى وعلمة تنصب مفعولا واحدا فالأمر يختلف. قال وأما إذا كان الهمزة إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد، مثل إيش؟ كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق، حينئذ شباب لو أدخلت عليها الهمزة ستنصب كم؟ ثلاثة أم اثنين؟ اثنين. لأنها كانت قابلة تنصب كم؟ واحدا. واضح؟ موضوع تدرج يعني. نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق. واضح؟ أريت زيدا عمرا، هذه رأى بصرية، وأعلمت زيدا الحق يعني عرفته. ثم قال والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى. يعني باختصار يريد أن يقول الثاني من هذين المفعولين اللذين ذكرناهما الآن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بل أصلهما مثل أصل مفعولي كسى وأعطى. نحن عندنا باب كسى وأخواتها، تذكرونه؟ باب كسى وأخواتها هي الأفعال التي تنصب مفعولين. طيب ما الفرق بينها وبين ظن وأخواتها؟ ظن وأخواتها مفعولاها أصلهما المبتدأ والخبر، أما كسى وأخواتها ليس أصل معموليها المبتدأ والخبر. مثلا ظننت زيدا قائما، احذف ظننت، صارت زيد قائم مبتدأ وخبر، صح؟ طيب نأتي إلى كسى وأخواتها، كسوت زيدا جبة، احذف كسوت، زيد جبة، هل هذا كلام معقول؟ لا، ليس مستقيما، إذن ليس أصله المبتدأ والخبر. فهو فقط يريد أن يقول لك الآن أن الثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى. نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا عمرا، في كونه لا يصح الإخبار به عن الأول. إيش يعني لا يصح الإخبار به عن الأول؟ يعني ليس أصله مبتدأ وخبرا. قد نبهتكم سابقا أن كسى وأخواتها تتفق مع ظن وأخواتها في أنها تنصب مفعولين، لكن تختلف عنها في هذا الأمر، وهو أن ظن وأخواتها أصلهما مبتدأ وخبر، أما كسى وأخواتها ليس أصلهما مبتدأ وخبر. طيب ما هي كسى وأخواتها؟ هل هي محصورة؟ قالوا كل فعل يدل على المنح والإعطاء ليس محصورا، مثل أعطيت وكسوت ووهبت وسميت ودعوت ونحو ذلك. طيب كثير، إني سميتها مريم، الهاء مفعول الأول ومريم مفعول الثاني. قال فلا تقول زيد الحق، هل تستطيع تقول زيد الحق أو زيد جبة؟ كما لا تقول زيد درهم. وفي كونه يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول وحذف الأول وإبقاء الثاني، كل هذا سائغ وإن لم يدل على ذلك دليل. فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت، أعلمت وأعطيت، حتى لو لم يكن هناك دليل، نعم هذا حكمه، هذا تختلف عن ظن وأخواتها. في ظن وأخواتها إيش قال؟ ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، هذا إيش؟ في ظن وأخواتها. أما في باب كسى وأخواتها فيجوز لك أن تحذف أحد المفعولين أو تحذف المفعولين كليهما حتى ولو لم يدل على ذلك دليل. تقول مثلا أعلمت، طيب وتسكت. هذا بالنسبة لي، بالنسبة لي أعلمت. وكذلك في باب كسى تقول أعطيت، تقول أعطيت، أعطيت من ماذا؟ يعني أصلا تقول أعطيت الفقير درهما، فأنت حذفت المفعولين. طيب انظروا الشواهد، ومنه قوله تعالى، طبعا هنا أعلمت ما معناها؟ هذه علم بمعنى اليقين والظن، أم علم بمعنى عرفة؟ هذه معنى عرفة. طيب أعلمت يعني عرفت. ومنه قوله تعالى فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ أعطى من ماذا؟ يعني لم يقل أعطى الفقير درهما، حذف المفعولين. واضح؟ حتى ولو لم يدل على ذلك دليل يجوز. فأما من أعطى واتقى. ومثال حذف الثاني، إذن في هذه الآية حذف مفعولان، ومثال حذف الثاني ويبقى الأول، تقول أعلمت زيدا، طيب أعلمته بإيش؟ أعلمته ماذا؟ حذفته. وأعطيت زيدا، أعطيته ماذا؟ حذفته. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك، بيّن الله عز وجل لنا من هو الشخص المعطى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبين لنا ماذا سيعطيه، وذلك لأجل أن يعم كل شيء أو يعم يعني كل خير. ولسوف يعطيك الكاف هذه مفعول أول وحذف المفعول الثاني ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني يعني عكس القسم السابق نحو أعلمت الحق. طيب عرفنا ما الذي أعلمته لكن أعلمته من لم تبين، فالحق مفعول ثاني وزيدا الذي هو المفعول الأول مفروض حذف، نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما. ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب حتى يعطوا الجزية هذا هو الشيء المعطى، لكن يعطوها من؟ كان الظاهر أن يقول حتى يعطوا المسلمين الجزية لكنه حذفه. وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت. طيب ثم قال وكأر السابق نبأ أخبر حدث أنباء كذاك خبرا. نعم الشرح. تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة، وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت كم؟ الخمسة الباقية، إذا المجموع سبعة، وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما، ومنه قوله نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. نبئت كما تلاحظون هنا فعل ماضي مغير الصيغة، وكل الأمثلة أو كل الشواهد الشعرية التي ستأتي سنلاحظ أنها مغيرة الصيغة، وسنضع يعني سنعلق على هذا الأمر، يعني لماذا الشعر عندما ورد في هذا الباب لم يرد إلا مغير الصيغة. أمثلة النحويين تأتي مبنية للمعلوم طبيعية مثل نبأت، لكن الشاعر إيش قال؟ نبئت. طيب وهذا ملحظ سنقف عنده إن شاء الله في نهاية الباب. إذا نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار، أين المفعول الأول؟ هو التاء، التاء هذا نائب فاعل وفي الوقت نفسه مفعول أول. أين المفعول الثاني؟ زرعة. أين المفعول الثالث؟ جملة، وهو جملة يهدي إلي غرائب الأشعار، هذه الجملة في محل نصب مفعول ثاني. هذا البيت للنابغة من كلمة له يهجو فيها زرعة بن عمرو بن خويلد، وكان قد لقيه في سوق عكاظ، مشهور هذا السوق الذي كانت الشعراء تلتقي فيه، فأشار زرعة على النابغة الذبياني بأن يحمل قومه على معاداة بني أسد وترك محالفتهم، فأبى النابغة ذلك لما فيه من الغدر، فتركه زرعة ومضى. ثم بلغ النابغة أن زرعة يتوعده فقال أبياتا يهجوه فيها، وهذا البيت الشاهد أولها. نبئت يعني أخبرت. وهل هناك فرق بين النبأ والخبر؟ يقول والنبأ كالخبر وزنا ومعنى، هذا رأي. ويقال النبأ أخص من الخبر، يعني الخبر أعم والنبأ أخص. لماذا؟ لأن النبأ لا يطلق إلا على كل ما له شأن وخطر من الأخبار، يعني النبأ لا يقال إلا للشيء العظيم، لا تقول مثلا عن قام زيد أن هذا نبأ، هذا شيء سخيف يعني، لكن عندما تقول نزل القرآن هذا نبأ. لذلك عندنا في سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، لم يقل عن الخبر العظيم، واضح؟ النبأ لا يكون إلا للشيء العظيم. هذا هو الرأي الثاني، وهو أنه يوجد فرق بين النبأ والخبر. نبئت زرعة والسفاهة كاسمها، السفاهة الطيش، وأراد أن السفاهة في معناها قبيحة كما أن اسمها قبيح، يعني هي والسفاهة كاسمها، يعني كما أنها هي في ذاتها سفيهة واسمها أيضا في ذاتها قبيحة واسمها أيضا قبيح. يهدي إلي غرائب الأشعار جمع غريبة، وأراد بها ما لا يعهد مثله. ويروى يهدي إلي أوابد الأشعار، الأوابد جمع آبدة، من أبدة الوحوش إذا نفرت ولم تأنس. بينت لكم المفاعيل الثلاثة واتضح لكم الشاهد في هذا البيت. إذا نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. هذا هو الفعل الذي ذكرناه وهو نبأ. ننتقل إلى الفعل الآخر وهو أخبر. قال وأخبر كقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا، ثلاث مفاعيل. ومنه قوله، لاحظوا الآن كيف ستتغير صيغة، وما عليك إذا أخبرتني دنفا، أخبرتني فعل مغير صيغة. وغاب بعلك يوما أن تعوديني، نعم أخبرتني. أين المفاعيل الثلاثة؟ التاء نفس الشيء، نائب فاعل وهو المفعول الأول، وأخبرتني نعم الياء هذا ياء متكلم مفعول الثاني، ودنفا هذا هو المفعول الثالث. تمام. طيب هذا البيت لمن؟ لرجل من بني كلاب وهم مختار أبي تمام. وما عليك إذا خبرتني دنفا رهن المنية يوما أن تعودين، هذه رواية أخرى، أو تجعلي نطفة في القعب باردة وتغمسي فاك فيها ثم تسقينا. اللغة دنفا مرت بنا هذه المفردة. الدنف هو المريض أو هو الذي لازمه مرض العشق، وهو وصف من الدنف، وأصله المرض الملازم الذي ينهك القوى. وغاب، وقد ذكرت لكم أبياتا في هذا لو تذكرون سابقا، أسلم يا راحة العليلي ويا شفاء المدنف النحيلي، حبك أشهى إلى قلبي من رحمة الخالق الجليل عياذا بالله. هذه القصة المشهورة التي أوردها ابن الجوزي في ذم الهوى. غاب بعلك، بعل المرأة هو زوجها. رهن المنية، منية الموت معروف، وفلان رهن كذا يعني مقيد به، يريد أنه في حال من المرض الشديد تجعله في سياق الموت. وقوله تعوديني، العيادة زيارة المريض معروفة، ولا تقال في زيارة غيره. المفاعيل الثلاثة وضحتها لكم. ننتقل بعد ذلك إلى الفعل الذي بعده وهو حدث. وحدث كقولك حدثت زيدا بكرا مقيما، ثلاث مفاعيل. ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. البيت للحارث بن حلزة اليشكري من معلقته المشهورة التي مطلعها آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. منعتم ما تسألون، معناها إن منعتم عنا ما نسألكم أن تعطوه من النصفة والإخاء والمساواة، فلأي شيء كان ذلك منكم مع ما تعلمون من عزنا ومنعتنا. فمن حدثتموه له علينا الولاء، يقول من الذي بلغكم عنه أنه قد صارت له علينا الغلبة في سالف الدهر وأنتم تمنون أنفسكم بأن تكونوا مثله. والاستفهام بمعنى النفي، يريد أن يقول لم يكن لأحد سلطان في الغابر في الزمن الغابر علينا. وهناك رواية أخرى للبيت. طيب المفاعيل الثلاثة شباب بسرعة، أين هي؟ حدثتموه، أيضا تلاحظون مغير الصيغة، التاء هو المفعول الأول، والهاء المفعول الثاني، حدثتموه هذا الهاء المفعول الثاني، والجملة التي هي له علينا الولاء، هذه الجملة في محل نصب مفعول ثالث. ننتقل الفعل الذي بعده وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا. ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن. هذا البيت للأعشى من ميمون بن قيس من كلمة يمدح بها قيس بن معدي كرب، وأولها لعمرك ما طول هذا الزمن على المرء إلا عناء معن. معن يعني أورثه العناء والمشقة. لم أبله يعني لم أختبره، ويروى لم آته. ويذكر الرواة أن قيسا حين سمع هذا البيت قال أو قد شك، ثم أمر بحبسه. طيب أين المفاعيل الثلاثة يا شباب؟ أنبئت التاء مفعول أول، قيس المفعول الثاني، وخير أهل اليمن خير هذا هو المفعول الثالث. ننتقل الفعل الذي بعده وهو خبر. قال وخبرك قولك خبرت زيدا عمرا قائما غائبا. ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. الغميم اسم موضع في بلاد الحجاز. طيب الغميم نعم اسم موضع في بلاد الحجاز، وهناك روايات أخرى للبيت. يجوز أن اسمها سوداء ثم أضافه إلى القلب، كما فعل ابن الدمينة في قوله في محبوبته واسمها أميمة، قفي يا أميمة القلب نقضي لبانة ونشكو الهوى ثم فعلي ما بدا لك. ويجوز أن يكون أراد أنها تحل من القلوب محل السويداء، وأراد أن يكون ويجوز أن يكون قد أراد أنها قاسية القلب ولكنه جمع لأنه أراد القلب وما حوله، أو أراد أن لها مع كل محب قلبا. ويروون عجز البيت فأقبلت من مصر إليها عودة. لاحظوا كيف الله معاني كثيرة في كلمتين. خبرت التاء مفعول أول، سوداء مفعول الثاني، مريضة المفعول الثالث. تمام. طيب يقول العلامة ابن عقيل: وإنما قال المصنف وكاء أرى السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاث مفاعيل وتارة تتعدى إلى اثنين، وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة، فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابق وهي المتعدية إلى ثلاثة، لا مثل أرى المتأخرة التي ذكرها قريبا وهي المتعدية إلى اثنين. طيب عندنا تنبيهان. التنبيه الأول في الحاشية يقول محي الدين: هذا وأنت لو تأملت في جميع هذه الشواهد التي جاء بها الشارح لهذه المسألة لوجدت الأفعال فيها كلها مبنية للمجهول، صح ولا لا؟ طيب وقد تعدت إلى مفعولين بعد النائب الفاعل، وبعضها تجد المفعول الثاني ومفعول الثالث فيه مفردين، وبعضها تجد فيه المفعول الثالث جملة كبيت الحارث ابن حلزة، وشأن ما لم يذكره الشارح من الشواهد كشأن ما ذكره، حتى قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال: ولم يسمع تعديها إلى ثلاثة صريحة. يعني لم يسمع هكذا: نبأت زيدا عمرا قائما، أو أنبأت عبد الله زيدا مسافرا، هذا لم يسمع. طيب الذي سمع في كلام العرب هو مغير الصيغة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني الذي نختم به الدرس: هل هناك أفعال أخرى غير هذه السبعة التي نص عليها ابن مالك؟ الجواب في الحاشية قال: زاد الأخفش أظن. أظن، نحن عندنا ظن تنصب مفعولين، فبعض العلماء يقول أنه إذا أدخلت عليها الهمزة تصبح أظن فتنصب ثلاث مفاعيل، وحسب أدخل عليها الهمزة أحسب، وخال أدخل عليها الهمزة أخال، وزعم تصبح أزعم، ووجد تصبح أوجد. طيب أيها الأخفش، هل سمعت هذا من العرب أم قسته قياسا؟ قال: ومستنده القياس. واضح؟ لم يسمع. وألحق ابن مالك أرى الحلمية، وألحق الحريري وابن معطن علمه، يعني أنهم يرون أنها أيضا هذه تنصب ثلاث مفاعيل. بهذا يا شباب نكون بحمد الله قد فرغنا من المبتدأ ونواسخ المبتدأ والخبر، وهو كان وأخواتها ولواحق كان وأخواتها وإن وأخواتها ولواحقها وهي لا نافية الجنس، وظن وأخواتها ولواحقها، يعني فرغنا من النواسخ كلها سواء كانت أفعالا أم حروفا. وبهذا بحمد الله أزف إليكم هذه البشرة، وهي أننا قد فرغنا تقريبا من ربع الألفية، فرغنا من ربع الألفية، وبقي معنا إن شاء الله ثلاثة أرباع. وأحب أن أبشر أيضا من وصل معنا إلى هذا القدر من الدرس أننا إن شاء الله في الدروس القادمة سيكون مشينا أسرع. لماذا؟ لأننا سنكثر من الإحالة، سنقول هذا تقدم هذا تقدم هذا تقدم، فلن يكون لن تكون الدروس القادمة مثل ما مضى من البطء، ستكون الدروس القادمة أسرع إن شاء الله. ويعني السرعة ليست غاية في حد ذاتها كما نبهتكم سابقا، ولكن أنا أعرف بعض الإخوة يعني قد يحمل هما أن متى ننتهي متى ننتهي، يعني هذا هو الواقع إن شاء الله، أننا في الدروس القادمة سيكون المشي أسرع، ليس لأنني أريد أسرع وليس لأنني أريد أن نختم، ولكن لأن هذا هو الواقع أننا سنكثر من الإحالات على ما تقدم بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.